إبراهيم الحسن الخثعمي. إبراهيم الحسن الخثعمي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ عن عنة بن جريج ما تؤثر. قال حدثنا ابن عوف. ما خرج الحديث؟ صدره الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ونسبه المنذري للنسائي أيضا. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. ثم رجع أبو داود حديث منه أبي مالك الأشعري حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج أو خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا إشاخر. وعلى الله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم يسلك خير المولج وخير المخرج وبعدين ثم يسلم على أهله إيه؟ ثم يسلم على أهله يعني أنه يدعو بهذا الدعاء الله بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا اللهم أن يسلك خير المولج وخير المخرج. وهذا يعني ذكر المخرج وذكر المولج يعني يصلح للدخول والخروج يصلح للدخول والخروج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا يعني في ذكر الدخول والخروج. وقد أورده أبو داود في الخروج أورده أبو داود في الخروج لأن فيه ذكر الخروج كما أن فيه الدخول. لكن الحديث يعني هو من رواية شريح بن عبيد الحمصي وهو يرسل كثيرا وذكر أيضا أنه أن رواية عن أبي مالك الأشعري مرسلة وعلى هذا فيكون منقطعا فيكون غير صحيح. والألباني كان صححه في صحيح الكلام الطيب ثم رجع عن ذلك وقال بتضعيفه. ولعل السبب في ذلك هو كونه من رواية شريح بن عبيد ورواية عن أبي مالك الأشعري مرسلة. قال حدثنا ابن عوف. ابن عوف هو محمد بن عوف وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي. عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل ابن عياش وقد عيب عليه التحديث عن أبيه من غير السماع وهذا من رواية عن أبيه. وقال أيضا محمد بن عوف إنه وجده في أصل إسماعيل أي إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش صدوق أو ثقة في صدوق في رواية عن أهل بلده ومخلط في غيرهم في رواية عن غيرهم. وهنا روايته عن أهل بلده لأن ضمضم وشيخ من هو نعم ضمضم وشيخ من هو أيضا شيخ ضمضم شيخ ضمضم شريح شيخ ضمضم شريح كلهم من الحمص ضمضم حمصي وشريح حمصي فروايته عن ضمضم وهو من أهل بلده فهي من قبيل يعني ما هو معتبر ومن قبيل ما هو معتمد لأنه صدوق في روايته عن أهل بلده وهذا من رواية عن أهل بلده. لكن الإشكال فيه كونه من رواية شريح بن عبيد الحمصي وروايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة. محمد بن إسماعيل خرج له محمد بن إسماعيل خرج له من؟ أبو داود. أبو داود وأبوه أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. وضمضم أخرج له ضمضم صدوق يهم أخرج له أبو داود وابن ماجه في التفسير عن شريح بن عبيد وأخرج له أبو داود ثقة أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه البخاري لا أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري وأخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم مسلم البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تقال هذه الأذكار والأدعية جهرا أو سرا؟ الإنسان يعني له أن يجهر بها وله أن يدعو يسر بها. أقول له أن يجهر بها وله أن يسر بها كل ذلك سائر. يقول هل لي أن أجمع هذه الأدعية عند خروجي من البيت؟ نعم الذي صح منها يأتي به هذا وهذا اللي هو الحديث الأول والثاني. يقول في طبعة التي حققها محمد عوامة في عنوان جديد باب من دخل إلى بيته ما يقول. أي نعم وكذلك أيضا في عون المعبود في نسخة عون المعبود إذا أفرد لها بابا أفرد لها بابا وهي يعني مشتملة على الدخول والخروج. الحديث مشتمل على الدخول والخروج لكن الدخول ورد فيه الحديث الصحيح الذي أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان يعني لا مبيت لكم يعني لأتباعه وإذا دخل وأكل ولم يسمي يعني قال لا عشاء لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت وإذا أكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذا صحيح يعني كل إنسان يذكر الله عند دخوله ويسمي الله عز وجل عند دخوله ورد في هذا الحديث الآخر الذي أشرت إليه. يقول هل يجوز تعليق هذه الأدعية في باب البيت الذكرى يتذكر الإنسان؟ لا ما يصلح ما يصلح لأن مثل هذا يعني قد يكون الناس يعني يكون يعني قدامهم ومع ذلك لا يفعلونه فإذا كل أمر أشد وأعظم كون الحق أمامهم ومع ذلك لا يغفل عنه. في حديث أنس يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت من القائل؟ يعني كان يقول ملك ملك الملائكة. فإذا كان القائل الملائكة هل معنى ذلك أن الدعاء مستجاب؟ والله هذا يفيد يعني بأن مثل هذا الدعاء الذي قال فيه أنه قيل له كذا هديت ووقيت لأنه فعل أسباب الهداية والوقاية والكفاية. في حديث أم سلمة فيه ذكر الضلال وأن أزل ما الفرق أن أضل أو أزل؟ كان الضلال يعني يكون الإنسان يعني يحصل له يعني بأن يأتيه عن عمد وعن قصد وذاك عن غير قصد ويسأل الله عز وجل أن يخلصه من الأمر الذي لا يسوغ سواء حصل بقصد منه أو بغير قصد. في حديث أم سلمة تقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء. في حديث أنس يقول إذا خرج الرجل من بيته. إذا تذكر الإنسان بعد الخروج في الطريق هل له أن يذكر أو سنة فات محلها؟ والله الذي يبدو أن سنة فات محلها لأن مكانه عند الخروج. هناك دعاء لأن قد يذكر له جاي البيت. هناك دعاء في الخروج إلى المسجد مر معنا في آداب المشي إلى الصلاة هل يجمع إلى هذا إلى هذه إن كان الخارج يريد المسجد أو ذلك في الخروج إلى المسجد وهذه في الخروج لغير ذلك؟ والله ليبدو أن هذا عام هذا الحديث الذي معنا عام يعني سواء للمسجد أو غير المسجد لأنه قد يحصل له يعني هذا الشيء الذي يخافه والذي سأل الله عز وجل أن يخلصه منه. إذن يجمع بين الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا. هنا قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. أعد المتن. الريح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. ثم رد أبو داود باب ما يقول إذا هاجت الريح، يعني عندما يعني تشتد الرياح ويعني يحصل هبوبها وهيجانها، يعني يدعو الإنسان بهذا الدعاء، فقل الريح من روح الله، فإذا تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله، واسأل الله خيرها واستعيذوا من شرها، يعني ما حصل يعني فيها من خير تسألون الله عز وجل أن يحققه لكم، وما يحصل فيها من شر تسألونه سبحانه وتعالى أن يصرفه عنكم وأن يخلصكم منه. ومعنى ذلك أن الريح مأمورة، فالإنسان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها، وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ومعلوم أن الله تعالى يرسل الرياح وتثير سحابا فيحصل الخير والبركة للناس، وكذلك أيضا تكون عذابا كما حصلت العذاب لعاد، ريح صرصر عاتية تنزع النخيل وتنقل الرجال وتلقيهم في أماكن يعني بعيدة وتهلكهم، كما قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والحديث الذي سبق أن مر بنا وهو في غزوة تبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بالمرأة صاحبة البستان وقال الرسول خرص، وقال أخرصوا، ثم أنهم لما رجعوا وجدوا الخرص وجدوا الثمرة مطابقة لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الحديث وهو في البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه تهب الليلة ريح فلا يقوم أحد منكم وكل يعقل بعيرة، فقام رجل فحملت في الريح فألقته في طي، يعني من تبوك إلى حائل، يعني فتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. نعم. الريح من روح الله. الريح من روح الله، قيل الروح والرحمة. نعم. وقال سلمة فروح الله. إيش؟ فروح الله. فروح الله. أي. فروح الله. إيش اللفظ الأول؟ من روح الله. أيوة. وسلمة يقول فروح الله. فروح الله. نعم. وإيش اللي قبله؟ يعني الريح. الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. أيوة. والثاني. هو أحمد بن محمد المروزي وسلمة. أيوة. الريح من روح الله. الله تأتي. الريح من روح الله. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح فروح الله. لا سلمة. سلمة قال فروح الله يعني تأتي بالرحمة. فروح الله تأتي بالرحمة، لكن بس الكلام اللي قبله الريح فروح الله. اي ما يستقيم، كان الريح من روح الله فروح الله يأتي بكذا، يمكن إذا كان فيها يعني فروح الله وبعدين يعني فروح الله تأتي مرة ثانية، الريح من روح الله فروح الله كذا. يعني لو إذا يقول زاد سلمة. أي نعم زاد. قال زاد. لا ما قال. قال قال سلمة. فروح الله. يعني يبدو الله أعلم أنه يعني أنه يعني إما أنه مع ذاك وتأتي فروح الله، أو أنه قال أو أنه ما قال الريح من روح الله، قال فروح الله كذا. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. لا يسبونها، لا يعني يحصل لهم سب أو شتم أو يعني، لأن هذا مخلوق مخلوقات الله عز وجل، الله تعالى يجعل فيه الرحمة ويجعل فيه العذاب. مثل قوله لا تسبوا الدهر، يعني لأنها مأمورة مخلوقة فاستبوا للمخلوق. قال واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبوية، وهو ثقة أخرجه أبو داود. سلمة بن شبيب. نعم. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن قيس. عن ثابت بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. يقول الأخ هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ فإنه قد بوّر. نعم الرياح، الرياح يعني هي يعني في الخير، يعني في الغالب أنها في الخير، وأما الريح تأتي للخير وتأتي للشر، تأتي في الخير وتأتي في الشر، يعني كما هنا قال أنها سأل الله من خيرها واستعيذ بالله من شرها، استعيذ بالله من شرها. وكذلك جاء في القرآن يعني آية فيها الريح يعني في غير العذاب. نعم جرنا بهم ريحا طيبة في سورة يونس. نعم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها الذي تصف يعني هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبسمه، وأنه كان يتبسم وأنه ما كان يعني يضحك حتى تبدو لهواته يعني هو آخر حلقه من شدة الضحك، وإنما كان ضحكه تبسما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه إذا يعني إذا حصلت الريح يظهر على وجهه يعني التأثر. فقالت له إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا يرجون أن يكون مطرا، وأنت إذا حصل يعني يظهر في وجهك الكراهية. قال وما يؤمنني فإن الله عذب قوما بالريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، فما رأوا يعني هذا العارض الذي في الأفق والذي في السماء قالوا هذا ممطر وأنه مطر ولكنه عذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا رأى الريح خشي العذاب، والريح كما أنها تأتي بالرحمة هي تأتي بالعذاب، وتكون رحمة وتكون عذابا كما مر في الحديث السابق، يسأل الإنسان يسأل الله من خيرها ويعوذ بالله من شرها. نعم قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو، عن عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي النضر، عن أبي النضر هو سالم بن أبي أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي إذا رأى ناشئا في الأفق يعني سحاب يعني في الأفق قال ترك العمل، ترك العمل وإن كان في صلاة، ترك العمل وإن كان في صلاة، وقال اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا، اللهم إني أعوذ بك من شرها يعني يخشى أن تكون عذابا، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا، قال صيبا هنيئا يعني أنه يعني يكون مطرا فيه الهناء وفيه الخير وفيه الخصب وفيه البركة. وش اللي في أوله؟ قال إنه إذا كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، ناشئا يعني سحابا، وفي بعض الروايات شيئا في أفق السماء، نعم ترك العمل وإن كان في صلاة. ترك العمل وإن كان في صلاة. ما يعني ما أفهم يعني معنى هذا الكلام. قال وإن كان في صلاة. ترك العمل وإن كان في صلاة. نعم. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. نعم يعني إن حصل إذا رآه يعني يخشى أن تكون عذابا فيتعوذ بالله من شرها, وإن حصل الخير وحصل المطر سأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الصيب وأن يكون هنيئا فيه الخصب وفيه البركة والخير للناس. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المقدام بن شريح. المقدام بن شريح وهو صدوق أخرجه حديثه مسلم وأصحاب السنن. المقدام بن شريح ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبوه كذلك أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. يعني أبو داود أخذ منه بطريق اللزوم باب ما يقول إذا هاجت الريح وكان إذا رأى ناشئا في أفق السماء. اللهم يعوذ بك, هذا هو محل الشاهد. اللهم يعوذ بك. لكن إذا هاجت الريح وناشئا. نعم يعني ناشئا في السماء يعني معناه السحاب, ولكن يعني كما هو معلوم يعني هو الذي يأتي على أثر الريح وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. يقول أخ هل ممكن أن تحمل الصلاة على معناها اللغوي بمعنى الدعاء؟ ترك العمل وإن كان في صلاة. يمكن يعني الدعاء الذي كان يدعو به يعني يقطعه ويأتي بهذا الدعاء يمكن. يفيد أحد الأخوة يقول إن في قوله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء جاء فيها قراءتان متواترتان الريح والرياح. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. على كل هي الآية التي في سورة يونس هي بلفظ الريح وقد جاءت يعني بالخير, والريح يعني تأتي للخير وتأتي لغيره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر, فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه, فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. ثم رد أبو داود باب ما يقول إذا باب ما جاء في المطر. باب ما جاء في المطر وورد فيه حديث أنس. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر, رسول الله مطر فحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر, فقال فسألوه عن ذلك فقال عليه السلام أنه حديث عهد بربه. أنه حديث عهد بربه يعني أن هذا هو السبب الذي جعله يحسر عن رأسه, ومعلوم أن المطر إنما يأتي من السحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لا يأتي من السماوات المبنية, وإنما الله عز وجل يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه يعني بين السماء والأرض ثم ينزله حيث يشاء وينفع به من يشاء من عباده ويضر به من يشاء من عباده, فهو ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. وليس المقصود أنه نزل من فوق العرش وأنه حديث عهد بربه أنه من الله عز وجل, وإنما بكون الله عز وجل أنزله كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا, وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون. فهذا هو المقصود من قوله حديث عهد بربه يعني أنه بإنزال ربه وبإيجاد ربه وليس معنى ذلك أنه جاء من فوق العرش، لأن السحاب أن المطر ما يأتي من السحاب المسخر بين السماء والأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. المعنى. المعنى يعني أن الرواية بالمعنى، يعني ليسوا متفقين في اللفظ ولكنهم متفقون بالمعنى. عن جعفر بن سليمان. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت عن أنس. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. يقول: هل في حديث حسر الثوب دليل على جواز التبرك بالمطر لكونه حديث عهد، حديث العهد بربه؟ يعني يفعل، يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المطر يعني ماء مبارك وفيه بركة. ينبه الأخ على أن الإسناد رباعي، قتيبة ومسدد عن جعفر عن ثابت عن أنس. يعني هو مسدد الأول، يعني فيه اثنان وهما في طبقة واحدة، فيعتبر يعني منزلة واحدة، وهو رباعي، وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود. يقول: هل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على علو الله؟ ما يدل، ما يظهر أن فيه دليل، لأن قالنا حديث عهد بربه يعني بإنزال ربه، وعلو الله عز وجل يعني جاء فيه أكثر من ألف دليل يعني في القرآن والسنة، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الديك والبهائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ثم أورد أبو داود ما جاء في الديك والبهائم، وأورد فيه حديث زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، يعني بأذانه وبصياحه فإنه يوقظ للصلاة، وينبه الناس ب يعني بأن يقوموا من نومهم ومن رقادهم، وذلك أنه في آخر الليل يعني يحصل منه الأذان، أذان الديك وصياح الديك، فيكون في هذه المصلحة للناس. ولهذا قال: لا يسب، لأن فيه مصلحة وصوته فيه مصلحة للناس. ثم أيضا جاء أيضا في حديث آخر أنه يرى ملكا كما سيأتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهذا ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار أو الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا، فإنها رأت شيطانا. وهذا يدلنا على أن أن يعني صياح الديكة أنه يعني علامة على خير، وأن نهيق الحمار علامة على شر، لأن الديك يعني يرى ملكا، وهذا الذي هو الحمار يرى شيطانا. وهذا من ما يدل على قدرة الله عز وجل، وأن من المخلوقات من ترى ما لا يراه الإنسان، فإن هذا فيه أنها الديك رأى ملكا والحمار رأى شيطانا، والناس لا يرون هذا الذي رآه الديك ولا رآه الحمار، لا يرون الملائكة ولا يرون لا يرون الملائكة ولا يرون الشياطين التي رأت الديكة والتي رأتها الحمير. وكذلك أيضا من ناحية السماع هي تسمع يعني ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب. قد جاء في الحديث أنه يسمع كل شيء إلا الجن والإنس يعني والملائكة والحيوانات تسمع ما يجري في القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله ما يجري في القبور كما قال لولا ألا تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا يدل على أنها ترى يعني أن هذا ديكة ترى الملائكة وأن الحمير ترى الشياطين والناس لا يرون هذا الذي تراه هذه الحيوانات. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة الجمحي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. إيش الرابط يعني بين كونها ترى الملك فنسأل الله وندعوه؟ لأننا سمعنا لأنها سؤالنا معلق بسماع الديك وهذا معلق برؤية بسماع صوت الحمار. الناس يسمعون صوت الديك ويسمعون صوت الحمير فيتعوذون بالله عند هذا ويسألون الله عند هذا. لا يعني جاء بسأل الله ما قال مثلا فاذكر الله. إذا جاء الدعاء ففضيلة الدعاء عند نزول الملائكة يعني هل له أثر؟ يعني الحديث قال جاء فسألوا الله ما قال فاذكروا الله. نعم قال سألوا نعم. يعني معناه هل الحديث فيه دلالة على أن الدعاء وقت نزول الملائكة له أثر؟ والله يعني هو في هذا الحديث لا شك أنه له أثر لأن جاء الحديث في هذا. لكن كون الناس يعني معلوم أن الملائكة يعني لا يعرفون نزولها إلا عند يعني عندما يأتي نصوص يعني تدل على أن مثل مجيئها عند مجالس الذكر وأنها يعني تطوف يعني فإذا وجدت مجالس الذكر يعني دعا بعضهم بعض وقالوا هلموا فيأتون ويسمعون الذكر. ولا شك أن يعني لكن هذا أمر من رسول بسؤال يعني أمر بسؤال الله عز وجل وهذا تعوذ بالله من الشيطان لأنها بهذا رأت ملكا. لكن بالنسبة يعني ل أحوال الملائكة ومتى تنزل ومتى كذا طبعا هي تأتي مجالس الذكر وتحضر مجالس الخير والناس لا يعلمون من أحوال الملائكة إلا ما علموه وما جاءهم به نص وما لم يأتيهم به نص فهم لا يعلمون. يعني ما تعليقكم على ما ذكره صاحب العون؟ قال القاضي سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص قاله النووي. محتمل الله أعلم. لكن هل يعني أنهم يعني يؤمنون على هذا الدعاء ما ندري الله أعلم. وقال قيل في الحديث دلالة الذي في الفاتحة يعني يدل على الملائكة تؤمن لأنهم وافقت أمين وتأمين الملائكة فإذا قال الإمام ورموا من الضالين الملائكة تقول أمين. لكن هنا محتمل أنها تؤمن والله تعالى أعلم. يقول قيل في الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء في ذلك الوقت. هذا غير مستقيم. هذا غير مستقيم. يعني إذا يعني حصل يعني أهل الصلاح أو وجود أحد من أهل الصلاح أنه يعني أنها تنزل الرحمة هذا علم ذلك عند الله عز وجل. والنووي رحمه الله يعني عنده يعني بعض الأمور اللي فيها تبرك في الصالحين و في أثار الصالحين وما إلى ذلك وهذا يعني غير مستقيم. قال وعلى نزول الغضب عند رؤية أهل المعصية فيستحب التعوذ. هو الحديث جاءنه رأت شيطانا فيتعوذ بالله من الشيطان. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا فإنها ترى ما لا ترون. إنها ترى ما لا ترون. ويفهم من هذا أن هذا الإجمال الذي في الحديث يفسره الحديث الذي قبله, وأنها رأت أنها ترى شياطين أو أنها رأت شيطانا. إيش لفظ الحديث؟ قال إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. هو مثل الذي قبله لأن فيه إضافة نباح الكلاب. أحسن الله لك تخصيصه بالوقت. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل, هذا الحديث فيه تقييد, ولكن ذاك لا يدث فيه تقييد. الحديث الذي قبل هذا أقول ليس فيه تقييد, يبدو أنه عام, ما يحمل, ما يقال هذا خاص ويحمل. لا يعني إذا سمع الناس يعني نهيق حمار في النهار يقولون مثل هذا الكلام. ذكر الليل هنا يعني ما له صفة كاشفة. يمكن يمكن يمكن يكون صفة كاشفة, وأنه يعني غالبا يعني الشياطين أنها يعني يكون في الليل يعني وانتشارها في الليل أكثر. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة, أخرج له البخاري في حلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عبده بن سليمان وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال حا وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة, وقال فإن لله خلقا, ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم أورد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما, جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال شنة أقل الخروج بعد هدأة الرجل. أقل الخروج بعد هدأة الرجل يعني هدأة الرجل يعني يعني ترك الناس الخروج والمشي وذلك في الليل يعني في أول الليل. هدأة الرجل يعني السكون وعدم الخروج وترك الخروج لأنه جن الليل والناس يعني يبقون في بيوتهم. أقل الخروج فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. فإن لله دواب يبثهن في الأرض. يقول جابر رضي الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أقل الخروج إذا هدأت الرجل يعني إذا جن الليل وسكن الناس واستراحوا فإن لله دواب يعني أقل خروج إذا هدأت الرجل فإن لله دواب يبثهن في الأرض. فإن لله دواب يبثهن في الأرض. ثم ذكر يعني مثل الحديث السابق فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيق الحمر يعني مثل ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. إيش بعده في الآخر؟ إيش قال بعده؟ قال وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. نعم يعني هذا هو مثل الحديث. والحديث يعني فيه رجال متكلم فيهم, أولا فيه إرسال وفيه اتصال, ومع الاتصال يعني فيه ضعف, لكن مجموع هذه الطرق يعني يثبت بها الحديث. والحديث الذي قبله فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيق الحمر يعني شاهد له الذي قبل هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن خالد بن يزيد. خالد بن يزيد الجمحي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال وهو صدوق, صدر أصحاب الكتب, صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن زياد. سعيد بن زياد مجهول, أخرج له أبو داود البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال حا وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي. إبراهيم بن مروان الدمشقي وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود عن أبيه وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن الليث مر ذكره يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن عمر بن حسين بن علي. عن علي بن عمر بن حسين بن علي وهو مستور أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. وعند البخاري عن عمر وهو صدوق. عن عند البخاري في الأدب المفرد وهو صدوق الذي هو عمر, يعني رواية عن عمر وليست عن علي. نعم. قال وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والطريق الثاني قال قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب. قال ابن الهاد يعني طريق أخرى, يعني وهو من رواية الليث عن يزيد بن الهاد. حدثني شريح بن الحاجب وهو بن سعد. هو شرحبيل بن سعد وهو صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه. صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول فضيلة الشيخ, هل وقت صياح الديك يعتبر من أوقات إجابة الدعاء؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. هل من السنة اتخاذ الديك في البيت لأنه يرى الملك ويوقظ للصلاة وهو أفضل من الساعات التي توقظ للصلاة؟ ما نعتبر, ما يظهر أن هذا من السنة أن الناس يتخذون في بيوتهم ديكة أو دجاج, ولكن الديك يعني سواء كان عندهم ولا عند غيرهم إذا سمعوا صوته يعني فإنهم يأخذون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هل كلما نسمع صياح الديك نقول هذا الدعاء في كل وقت من ليل أو نهار؟ هو الذي يبدو الحديث الأول يعني عام. من يقرأ القرآن وسمع صياح الديك يقطع قراءته ويسأل الله؟ يمكن, أقول يمكن, يعني أنها يعني مثل ما يتوقف لرد السلام إذا سلم فكذلك أيضا. يقول هل هناك رابط بين الحديث في سؤال الله الخير إذا سمعني صياح الديك بينه حديث سؤال الفضل وبين حديث إحفاف الملائكة لمجالس الذكر الذي جاء في الصحيحين, فإنه جاء فيه أنهم يقولون ويسألون فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم وما يسألون قالوا يا رب يسألون جنتك, ففيه أنهم يبلغون ربهم تبارك وتعالى مسألة عباده. وش السؤال؟ أن الملائكة ترفع يعني تبلغ الله تبارك وتعالى ما يطلب العبد من الخير, فإذا سأل الله عند صياح الديكة مثل الحديث الذي يرفعونه. ما ندري انه يعني كل شيء يعني يحصل من الانسان ان الملائكه تبلغه, الشيء الذي ورد يعني يقال والذي لم يرد يسكت عنه. يقول هل يجوز لعن الديك؟ يجوز لعن الديك؟ الحديث مره يقول لا تسبوا فانه يوقظ للصلاه, واللعن يعني من اشد السب. يقول هل يجوز أن واللعن كما هو معلوم لا يجوز لا للحيوانات ولا لغيرها, وقصة الدابة التي لعنتها صاحبتها ورسول يعني قال لا تصعبون ناقة ملعونة. يقول هل يجوز أن نرمي الكلاب إذا سمعنا نباحها باعتبار أنها رأت أمامنا شيطان؟ لا ترمى, ولكن إذا آذت وحصل من هذا تقتل من أجل أذاها. أما كونها يعني كونها رأى الشيطان ترمى يعني معناه أن الكلاب كلها ترمى, وهذا يعني لا يسوغ إلا ما كان مؤذيا فيقتل لأذاه. قوله في الحديث الأخير قل الخروج, هل هو من صياغ التحريم؟ أقل هذا أمر, أقول هذا أمر أقل يعني ليكن قليلا أنا فيه الإشارة إلى أنه يعني ليس بالمنع ولكنه يعني ما يحرص عليه وإنما لضرورة أو لأمر لا بد منه. ومعنى الخروج أنه يعني يمكن أن يحصل الخروج لكن ليس يعني بإطلاق, وأن الأمر في ذلك كغيره من الأوقات. يعني المقصود الإقلال لا نفي الأصل. هل يشرع الدعاء عند نزول المطر؟ اي نعم، اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا. لا بغير هذا الذكر. كيف يعني؟ من غير يعني غير هذا الذكر، انما يعني يتخذ هذا الوقت دعاء. والله لانه اقول اذا ورد شيء يؤتى به، اقول اذا ورد شيء يؤتى به، واما لكون الدعاء مشروع يعني بألفاظ ياتي بها الانسان من غير يكون لها اساس ما نعلم شيء، لكن الذي ورد يؤتى به. يقول كيف تكون صيغة الدعاء في سؤال الله من فضله؟ نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصبي يؤذن في أذنيه. يولد فيؤذن في أذنه. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنيه. هذه الترجمة معقودة لحكم أو لبيان حكم الأذان في أذن الصبي عند ولادته، ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله عز وجل، فيكون في ذلك منعا له من الشيطان وحصانة له من الشيطان. وقد أورد أبو داود فيه حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين ولد بالصلاة، أي بأذان الصلاة، أي أذن علي في أذنه بأذان الصلاة الذي من بدايته إلى نهايته، ليكون أول ما يقرأ سمعه ذكر الله عز وجل. هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله للاستدلال به على الأذان في أذن الصبي، والحديث ذكره جماعة من العلماء للاستدلال به على ذلك، ومنهم القيم أورده في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، والشيخ ناصر حسنه في بعض كتبه، وأخيرا رجع عن ذلك. والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله، وقد ذكر أن في شعب الإيمان البيهقي حديث عن الحسن يتعلق بالأذان، وقد قيل إنه شاهد لهذا، والشيخ ناصر قال إنه بعدما طبع الكتاب رأى إسناده، وإذا في إسناده رجل وضاع ومتروك، رجل وضاع ومتروك، وكان قبل ذلك يظن أنه شاهد، يظن أنه شاهد لحديث أبي رافع الموجود معنا، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون شاهدا ما دام فيه كذاب ومتروك، فيبقى الحديث بدون شاهد. وإذا لم يكن في الموضوع أو في الباب يعني إلا هذا الحديث الذي في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو عاصم بن عبيد الله، فإنه لا يكون هناك شيء يصلح للاحتجاج في الموضوع، إلا إذا وجد أحاديث أخرى تشهد له فيمكن ذلك. وأما إذا كان التعويل على هذا الحديث وعلى ذلك الحديث الآخر الذي عند البيهقي وفيه الوضاع والمتروك، فإنه لا يكون الحكم ثابتا، أي الأذان في أذن الصبي لا يكون ثابتا لأن هذا الحديث فيه رجل ضعيف وذاك الحديث فيه متروك وفيه وضاع، فلا يشهد أحدهما للآخر ولا يثبت الحكم بهذا الحديث، اللهم إلا أن يوجد شيء آخر يؤيد هذا الحديث ويؤيده، فعند ذلك يمكن أن يثبت أو يعني يكون التعويل على ما إذا وجد شيء يشهد لهذا الحديث ويقويه. وعلى هذا فيعتبر الحديث يعني غير صحيح ما دام أنه بهذا الإسناد، وأنه الذي ذكر أنه يقويه ما جاء عند البيهقي وفيه الوضاع والمتروك. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن، البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حاء، وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان يعني عند ولادتهم فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة. فيحنكهم أي أنه ينبغ تمرة حتى تذوب وحتى تصير يعني كالماء، ثم يدلك فيها حنك الصبي، فيدلك فيها حنك الصبي عند ولادته، فيكون أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو، أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو الذي هو التمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنك الصبيان ويدعو لهم بالبركة. والتحنيك يمكن أن يكون من الأب والأم ومن غيرهم ومن غيرهما، ولكن لا يصار إلى الذهاب إلى أحد ليحنكه رجاء بركته ورجاء أن يكون فيه بركة بسبب صلاح إنسان من الناس، فإن هذا لم يعرف الرجوع فيه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس، كان الصحابة يتبركون بما يعني يحصل من جسده، فيتبركون بشعره ويتبركون بعرقه ويتبركون بمخاطه عليه الصلاة والسلام، ويعني يتبركون يعني بثيابه يعني وما مس جسده، وهو عليه الصلاة والسلام يعطي يعني ذلك لأصحابه ليتبركوا به ولأن فيه بركة، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يضاف إلى غيره وأن يعامل غيره معاملته. وعلى هذا فالتحنيك لا يقال أنه يذهب فيه إلى أناس يعني فيهم صلاح فيطلب منه ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يذهبون لهذا الغرض ولهذه المهمة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك إنما هو به عليه الصلاة والسلام وبما مس جسده وبما حصل من جسده عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره فإنه لا يعامل هذه المعاملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عاملوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم خير الصحابة كما كانوا يعني يحصل ذلك منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لم يفعلوا ذلك مع خير الناس الذين هم الخلفاء الراشدون دل على أن غيرهم من باب أولى، أنه لا يقصد ولا يؤتى إليه من أجل أن يحنك أو يعني يتبرك به، لأن التبرك إنما هو بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق خرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء حدثنا يوسف بن موسى ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا يوسف بن موسى وهو صدوق خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق خرجه أخرج له البخاري وابو داود الترمذي. البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه والنسائي في مسند علي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة وكنيته توافق اسم أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل متى يكون التحنيك؟ هل يكون يوم الولادة أم بعد أسبوع؟ لا عند الولادة. يعني المقصود من التحنيك أن يكون أول شيء يدخل في جوفه يعني هذا الشيء الحلو. يقول ما المانع أن نقول أن التحنيك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشروع إذ لا توجد المصلحة التي كانت توجد في تحنيكه صلى الله عليه وسلم؟ ما نعلم أحد يقول أنه غير مشروع، ولكن الذي يقال أنه لا يعني يعامل أحد كما كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام. هل قول القائل عند رؤية الصبي ما شاء الله سائغ أم يقيد بما جاء في الحديث من الدعاء بالبركة؟ كلمة ما شاء الله ما نعلم أن شيء يدل عليها، لكن إذا أتي بها من غير أن تلتزم أو يقال أنها سنة ما في بأس كون إنسان يذكر الله عز وجل عندما يشوف عندما يرى الصبي، لكن المقصود أنه يدعو له بالبركة وهذا هو المطلوب وهذا هو المهم. يقول هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر؟ يجوز، أقول يجوز لأنه الأصل التمر، وإذا يعني ما حصل وحصل يعني شيء بدله يعني شيء يكون حلو ما في بأس، لكن الأصل هو التمر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. انتهى. نعم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رؤيا أو كلمة نحوها، يعني أن الراوي ما جزم بهذه الكلمة وإنما هي رؤيا أو كلمة قريبة منها يعني تؤدي معناها، يعني معناها أنه غير جازم بهذه اللفظة وإنما هي أو شيء قريب منها. هل رؤيا يعني معناه يعني وجد أو ما إلى ذلك من العبارات التي تؤدي معناها مما هو قريب منها فيكم المغربون؟ قالت وما المغربون يا رسول الله؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. نعم. الذين يشترك فيهم الجن. الذين يشترك فيهم الجن. أولا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده يعني من هو ضعيف أو من فيه ضعف. وأما معناه فالمغربون فسره بقال الذين يشترك فيهم الجن، واختلف في تفسير اشتراك الجن هل أنهم يشاركون يعني في الجماع أو أنهم يشاركون يعني أنهم يعني عندما لم يذكر الله عز وجل عند الجماع يعني يكون فيهم تسلط يعني على أولئك الذين يولدون، ولكن الحديث يعني كما هو معروف غير ثابت وغير صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن أبي الوزير. عن إبراهيم ابن أبي الوزير وهو صدوق أخرج البخاري صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن داود بن عبد الرحمن العطار. عن داود بن عبد الرحمن العطار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. نعم. وهو لين أخرج له أصحاب السنن. وهو لين أخرج له أصحاب السنن. عن أم حميد. عن أم حميد وهي لا يعرف حالها ولا اسمها، فإذا فيه وأخرج لها أبو داود. وإذا فيه هذا الاثنان والد بن جريج وهو لين وهو دون مقبول، ويعني وفيه هذه المرأة التي لا يعرف حالها، ففيه اثنان متكلم فيهما، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وقد مر ذكرها. يقول ما مناسبة الحديث للباب؟ ما كان في عون المعبود ذكر شيء من هذا. ومقصود المؤلف من إيراد الحديث في هذا الباب أن الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشيطان، كما للدعاء عند الوقاع له تأثير بليغ وحرز من الجن والشيطان. يعني معناه أنه يعني كما أن الأذان في أذنه فيه ذكر الله، فكذلك ذكر الله عز وجل عند الوقاع يعني فيه حرز وفيه سلامة من الشيطان. نعم، يعني هذه هي المناسبة، ذكر الله يعني مناسبة ذكر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله؟ الأول يعني سأل بوجه الله، الرواية الأولى بوجه الله، والثانية بالله، النسخة عن المعبود والنسخ الأخرى كلها في الأول في وجه الله، وفي الطريقة الثانية أو في الرواية الثانية بالله، لأنها تكون مطابقة للأولى إذا لم يشاف فيها الوجه. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله؟ ثم رد أبو داود باب في الرجل يستعيذ من الرجل. باب في الرجل يستعيذ من الرجل، يعني يستعيذ من الرجل يعني يطلب الإعاذة، يعني يستعيذ بالله من شخص معين ويطلب من غيره أن يعيذه وأن يعني يخلصه منه وأن يكون عونا له عليه، فإنه تحقق له رغبته فيجار ويحال بينه وبين ذلك الذي طلب الخلاص منه والذي تابعه ليؤذيه أو ليلحق به ضررا، فإنه تحقق رغبته ويحال بينه وبين ذلك الشخص الذي يريد إيذاءه ويريد إلحاق الضرر به. ومن سأل بوجه الله فأعطوه، يعني من سأل بوجه الله يعني شيئا يعني من الأشياء فإنه يعطى، وفي بعض الروايات من سأل بالله يعني دون ذكر وجه الله. ومن المعلوم أن السؤال يعني حيث يكون تحقيقه ممكنا وأن يكون ليس مشقة على الإنسان، وإلا فقد يسأل الإنسان أشياء ليس من حق السائل أن يسأل، فلا يحقق له ما يريد. وأن كل من سأل قد يسأل الله يسأل يعني بالله يعني شيئا لا يجوز أن يخبر به وليس من حقه أن يسأل عنه، وإنما في الشيء الذي من حقه أن يفعله أو أنه يعني أمر دعت بالضرورة إليه. أما أن يسأل عن أمور خاصة وأمور ليس للإنسان أن يبديها وأن يبينها فلا يجوز له أن يبديها، كأن يسألها عن أمور يعني خاصة به لا يجوز إبداؤها ولا يجوز إظهارها، فليس من حقه أن يسأل هذا مثل هذا السؤال. لكن السؤال في أن يطلب يعني شيئا هو بحاجة إليه أو شيئا مضطر إليه وهو متمكن من ذلك ولا مشقة عليه في ذلك يحقق رغبته. نعم. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله قال عبيد الله من سألكم بالله. نعم، يعني جاء بلفظين بوجه الله، قال أسألك بوجه الله أو أسألك بالله. نعم. وهذا على سبيل الوجوب فيما لا يكون يعني من خصائص الإنسان أو مما، والله يعني إذا كان الإنسان مضطر، إذا كان مضطر يعني فيجب، يعني إذا كان الإنسان مضطر إلى شيء والإنسان قادر إلى ذلك يجب. وأما إذا كان غير مضطر وإنما يريد أن يتوسع أو يريد منه أشياء يعني فوق يعني ما هو بحاجة إليه، يريد يعني مثلا مبالغ طائلة، فلا تحقق رغبته. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبيد الله بن عمر الجشمي. وعبيد الله بن عمر الجشمي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد قال نصر ابن أبي عروبة. عن سعيد قال ابن نصر يعني الشيخ الأول ابن أبي عروبة، لأن الأول يعني ذكره باسمه، أحدهما ذكره باسمه فقط، والثاني زاد فقال ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي نهيك. عن أبي نهيك وهو عثمان ابن نهيك. وهو عثمان ابن نهيك. نعم. وهو عثمان ابن نهيك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود. البخاري وأبو داود بس. أخرجه البخاري وأبو داود. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد وأبو داود. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة قال حاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه، ثم اتفقوا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله في الجملتين الأوليين وهي الاستعاذة بالله والسؤال بالله، وفيه جملتان أخريان وهي الثالثة ومن دعاكم فأجيبوه. قيل معناه أنه من دعاهم يعني لوليمة أو لوليمة، قالوا فإن كانت وليمة عرس يعني وجب عليه إجابتها، وإن كانت غير ذلك فإنه يستحب له أن يجيب دعوته لما في ذلك من إدخال السرور عليه وإدخال الفرح يعني بكونه أجيبت دعوته. ومن آتى إليكم معروفا أن أعطى أو أوصل إليكم معروفا، وهذا من الإيتاء وليس من الإتيان، ليس من أتى، لأن أتى من الإتيان، وأما آتى من الإيتاء وهو الإعطاء، يعني من أوصل إليكم معروفا أو آتاكم أعطاكم يعني شيئا أحسن إليكم به فكافئوه يعني على ما حصل منه. فإن لم تتمكنوا من مكافأته يعني بمثل إحسانه أو أكثر فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى يعني تروا أو يعني يحصل منكم المقابلة لهذا الإحسان إما بمثله أو بالدعاء إذا لم يمكن إلا الدعاء. قال حدثنا مسدد. مسدد مر ذكره. وسهل بن بكار. سهل بن بكار هو ثقة ربما وهم أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. ثقة ربما وهم أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. المعنى عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل العدد من الإخوة عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. حديث ضعيف. هل يعاذ الظالم إذا استعاذ بالله على ظالم مثله أو أظلم منه؟ هل يعاذ الظالم إذا استعاذ بالله على ظالم مثله أو أظلم منه؟ يعني على ظالم أو من ظالم، لأنه يعني معناه يستعاذ عليه يعني منه يساعد عليه، وأما يعني منه يعني معناه أنه يعني يخلص منه. نعم إذا كان يعني هذا الظالم يعني ظلمه يعني ليس مثل ذاك، وأنه يعني هذه المساعدة يمكن أن تكون يعني سببا في رجوعه من الظلم وفي سلامته من الظلم الذي وقع فيه، وهو دون يعني دون ذاك الذي يريد أن يبطش به وهو ظالم يعني أشد منه. إذا كان يعني ذلك يؤدي إلى فائدة وهي سلامته من الظلم وبعده من الظلم فيمكن. قوله من دعاكم فأجيبوه، يعني كونه يجار ويحال بين الظالم الذي يريد أن يفتك به، يعني هذا المقصود منه، يعني أنه يعني يعاذ بمعنى أنه يحال بين ذلك الذي يريد أن يفتك به وبينه. نعم. إيش؟ ومن دعاكم فأجيبوه. نعم. وش فيه؟ يقول إذا كان الداعي من أهل البدع فهل يجاب إلى دعوته؟ لا يجاب إلى دعوته. أقول لا يجاب إلى دعوته إذا كان يعني هو من أهل البدع أو أنه أو فيها بدعة، تلك الدعوة يعني فيها بدعة، فيها أمر منكر. أما إذا كان يعني سيذهب يعني ويحذر من البدعة أو ينهى عن البدعة فهذا سائر، أما كونه يعني يذهب ويأكل وكأنه ما حصل شيء فهذا غير مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب في رد الوسوسة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكريمة يعني بن عمار قال وحدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الوسوسة. رد الوسوسة. باب في رد الوسوسة. الوسوسة يعني هو ما ينقدح في الذهن من الخواطر يعني الغير طيبة والتي يعني فيها سوء وتتعلق بالله عز وجل أو تتعلق بالأمور الغيبية أو تتعلق بالإيمان بالله عز وجل أو بالجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليشوش عليه، على الإنسان أن يدفعها وأن يبتعد عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينتهي منها وأن يقول آمنا بالله، كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان لا يزال مع العبد يقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فما وجد شيئا من ذلك فليقول: آمنا بالله. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فزميل يعني سأله قال شيئا أجده في نفسي, قال وما هو؟ قال والله لا أتكلم به, يعني معناه أنه يستعظم من أن يتكلم به, وذلك أن ينقذ في ذهنه هواجس ويعني أفكار يعني يصعب عليه أن ينطق بها, ولكن الشيطان يهجم بها على قلبه وهو يعني يدافعها ويكرهها ويحب أن يتخلص منها. والوسوسة هي من الشيطان, هو الذي يوسوس بمثل هذه الأمور, والإنسان إذا دفعها واستعظمها واستعظم أن ينطق بها وتعوذ بالله عز وجل منها فإن هذا يدل على سلامته وعلى قوة إيمانه, لأن كونه يستعظم يعني هذه الأمور التي هجمت عليه من الشيطان يستعظم النطق بها, وعليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وأن ينتهي يعني من تلك الأمور التي انقدحت في ذهنه ويعرض عنها وينشغل عنها, لا يتابعها ويولدها ويعني يجعلها يعني يتبع بعضها بعضا ويلحق بعضها بعضا, وإنما يتخلص منها بصرف نفسه عنها وبتعوذ بالله من الشيطان الذي هو سبب في الاتيان بها إلى قلب الإنسان وإلى ذهن الإنسان. أعد الحديث. قال عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. ما شيء أجده يسأله يعني يقول أنا أجد في صدري شيء, قال ما هو؟ قال والله ما أتكلم, يعني ما أطيق أن أتكلم به, يعني يصعب عليه أن أتكلم لأن شيء خبيث, شيء قبيح, يعني ظنون يعني تحصل الشيطان يشوش بها على الإنسان ويلقيها على الإنسان وهو يردها ويدفعها ويكرهها ويبغضها, فيعني هذا هو الذي في رد الوسوسة, يعني بكون الإنسان يعني يعرض عنها ويذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان. نعم. قال فقال لي أشيء من شك؟ قلت قال وضحك. قال ابن عباس أشيء من شك؟ قال وضحك, أي ابن عباس, وهو ما نطق بالشيء الذي يعني, ولكنه يعني معناه أنه فيه شكوك وفيه يعني أفكار وأوهام يلقيها الشيطان على الإنسان, ومن ذلك ما جاء في الحديث يقول لا يزال الشيطان ما أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله, يعني من الذي خلق الله والعياذ بالله, فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقول آمنا بالله, فلينتهي يعني يترك هذه الأمور ويعني يدفعها ويتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنا بالله. نعم. قال ما نجا من ذلك أحد؟ قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك, والمقصود من ذلك أن الناس لا يسلمون من الشيطان, وقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية, والرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه شك وما حصل منه سؤال, ما حصل منه شك وما حصل منه سؤال, كما جاء عن عباس وغيره أنه قال أن الرسول لم يعني يشك ولم يسأل, ما حصل منه الشك ولا حصل منه السؤال, ولكن المقصود من ذلك غيره, يعني من الذين يمكن أن يلقي الشيطان في نفوسهم وفي قلوبهم شيء, فإن الذين سبقوا هذه الأمة وأنزلت عليهم الكتب يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون عن القرآن ما جاء في كتبهم, ولهذا فإن هؤلاء الذين يحصل منهم شيء من الشك عليهم أن يعلموا أن الأمم السابقة نزل في كتبها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ونبوته وكذلك الكتاب الذي جاء به, بل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم جاء ذكرهم في الكتب السابقة كما جاء في سورة الفتح أن الله ذكر صفة الصحابة في التوراة والإنجيل في آخر آية من سورة الفتح, محمد رسول الله الذين معه شدة على الكفار وحمى بينهم, ثم قال ذلك مثلهم في التوراة, ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ, فهذا موجود في الكتب السابقة يعني فيما يتعلق بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك القرآن أيضا موجود ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن في الكتب السابقة، وأهل العلم بها كعبد الله بن سلام وغيره يعلمون ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه شك ولم يحصل منه سؤال، وغيره يمكن أن يحصل منه، ولكن عليه أن يعلم أن الأمم السابقة أنه نزل في كتابها أو جاء في كتابها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما أنزل عليه من القرآن. نعم. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، إذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني هذا الذي ينقطع في ذهني عن الله عز وجل يعني ويلقيه الشيطان، يعني يقول مثل هذه يعني هذه الأسماء لله عز وجل، والآية التي وردت في ذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويكون بذلك رد كيد الشيطان، يعني كيد الشيطان الذي كاده والذي ألقى في ذهنه هذه الشكوك وهذه الوساوس. وفي اللفظ الآخر يقول: فليقل آمنا بالله وآمنت بالله. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن النضر بن محمد. عن النضر بن محمد وهو قال: ثقة له أفراد، أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. ثقة له أفراد، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عكرمة يعني ابن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي زميل. عن أبي زميل وهو سماك بن الوليد ليس به بأس. سماك بن الوليد ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءه ناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدنا يجد الشيء يعني في نفسه يعني نعظم أن نتكلم به، يعني شيء عظيم أن نتكلم به، يعني يصعب علينا أن نتكلم به. فقال إيش؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال: أو وجدتموه؟ يعني وجدتم يعني أنكم يعظم في نفوسكم أن تتكلموا فيه، وأنه صعب عليكم أن تقولوا. هذا رد للوسوسة التي يلقيها الشيطان، يعني تهجم الوسوسة من الشيطان على الإنسان، فهو يعني يردها ويعظم في نفسه شأنها، ويصعب عليه أن ينطق بها، يصعب عليه أن ينطق بها. وهذا هو رد الوسوسة الذي هو موضوع الترجمة، باب رد الوسوسة. قال: هل وجدتموه؟ يعني وجدتم هذا التعاظم الذي فيه الرد، وليس الوسوسة، لأن ليس الوسوسة هي صريح الإيمان، ولكن رد هذه الوسوسة واستعظام هذا الذي قذفه الشيطان في قلب الإنسان، هذا هو صريح الإيمان، لكونه يصعب عليه أن يتكلم بكلام قبيح أو بكلام سيء لا يليق بالله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير وهو من معاوية، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري له مقرون. عن أبيه. عن أبيه وهو أبو صالح السمان ذكوان، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قال: حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة: رد أمره مكان رد كيده، رد كيده. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء. إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني إنه ما نطق به، يعني يريد أن يقول هناك شيء ولكنه ما نطق به، يعرض تعريض، يعني يشير إشارة إلى أن في نفسه يعني شيء عظيم، مثل العبارة التي جاءت في الحديث السابق: يعظم أحدنا أن يتكلم بها، يعني معناه أنه قال أنه يجد الشيء، يعني يعرض يعني بأن فيه شيء يعني في النفس ولكن صعب الكلام فيه. نعم، يعرض، يعرض بالشيء. نعم. لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، لأن يكون حممة يعني رمادا، يعني أحب إليه من أن يتكلم به، يعني شيء عظيم في نفسه يصعب عليه أن يتكلم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر 3 مرات، الحمد لله الذي رد كيده في نحره، يعني أنه ما حصل له مراده بأن الإنسان يتكلم في هذا الشيء وأنه يتابع هذا الشيء وأنه يعني يتلفظ به ويحقق للشيطان ما يريده، بل استعظم ذلك في نفسه ولم يتكلم به، فيكون بذلك رد كيد الشيطان. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين. ابن أبي شيبة مرة ذكره، وابن قدامة هو محمد بن قدامة. نعم، ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد مرة ذكره. عن منصور، منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ذر، عن ذر وهو بن عبد الله المرهبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد وهو قال: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أصحاب الكتب. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس مرة ذكره. يقول الأخ: فضيلة الشيخ، لقد ذكر بعض أهل العلم أن الوسوسة إذا استمرت بالإنسان واستقرت في نفسه فهو مؤاخذ بها وإن لم يتكلم بها أو يعمل، لأن من الناس من تستمر معه الوسوسة سنين طويلة، فما صحة هذا القول؟ الإنسان الأشياء التي تهجم عليه هذا يعني سليم منها، وأما الإنسان الذي يبقي عليها ويعني يثبتها وينميها ويتابعها هذا هو الذي يعني تضره، يعني كون الإنسان يعني يشغل نفسه بها ولا يأتي بالأسباب التي تخلص منها، ما يقول مثل هذه العبارة التي جاءت: هو الأول والآخر والظاهر، ولا آمنا بالله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما يولد هذه الأشياء في نفسه ويتابعها في نفسه، فهذا هو الذي يعني يؤاخذ على هذه المتابعة وعلى هذا. هذا مثل الإنسان الذي يهم بمعصية ثم بعدين يخاف الله فيتركها لله، هذا يثاب على تركه وتكتب له حسنة. أما إنسان يعني في ذهنه المعصية وهو مصمم عليها ويفكر فيها ومشغول فيها ويتحين الفرصة ليجد الوصول إليها، فإن الإنسان مؤاخذ على هذا العمل. يقول: أحيانا تأتي الوساوس في الصلاة والسجود والحمد لله أنا لا أبالي بها، فهل هذا يؤثر في نقصان أجر الصلاة؟ على كل، لا شك أن الإنسان إذا انشغل عن صلاته يعني أن ذلك نقصان فيها، ولكن الإنسان يحرص على الإقبال على صلاته والانشغال بها وبما هو مطلوب منها حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى أن يلقي عليه شيء يشغله عن صلاته. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه. وهنا ذكر الرجل لا مفهوم له، فإن المرأة مثله، ولكن غالبا ما تأتي الأحكام ويأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم، وإلا فإن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيص النساء بالحكم أو تخصيص الرجال في الحكم، فعند ذلك يميز بين الرجال والنساء في الأحكام. أما في غير ما جاءت الشريعة فيه من التفريق فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ولهذا يعني كون العلماء يذكرون في بعض الأبواب باب في الرجل يفعل كذا وكذا، أو يأتي في الحديث نفسه ذكر الرجل في أمر من الأمور التي لا يختص بها الرجال، فإن الأمر لا يخص الرجال وإنما هو للرجال والنساء، ولكن ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم. وقد جاء في الأحاديث يعني شيء من هذا مثل لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يعني مثله المرأة. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء، أيضا كذلك المرأة، فإن الأمر لا يختص بالرجال وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم. فإذا قول أبي داود يعني في الرجل ينتمي إلى غير مواليه يعني أن المقصود أن هذا أن الغالب أن الكلام مع الرجال، وإلا فإن المرأة مثل الرجل لو انتمت إلى غير مواليها أو انتسبت إلى غير أبيها فإنه الحكم واحد لا فرق بين الرجال والنساء، لأن هذا من الأحكام التي تشترك فيها الرجال والنساء، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء أنه خاص بالنساء أو خاص بالرجال. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وذلك أولا أن فيه عقوق يعني لوالده لأنه ترك الانتساب إليه، ثم أيضا فيه كذب، فيه كذب يعني، وذلك انتسابه إلى شخص وهو ليس أبوه وكأنه أبوه وأنه يفهم أنه أبوه. فكل هذه الأمور يعني لا من ناحية العقوق ولا من ناحية الكذب، كل هذه الأمور موجودة في مثل هذا العمل، ولهذا جاء فيه الوعيد الدال على أنه من الكبائر، وأنه دل على أنه من الكبائر، ولهذا قال فإن الجنة عليه حرام. وكما هو معلوم هذا من أحاديث الوعيد يعني، وأحاديث الوعيد كما هو معلوم لا يعني أن صاحبها يكون كافرا، ولكنه أتى بأمر خطير وأتى بمعصية كبيرة يستحق عليها دخول النار وعدم دخول الجنة من أول وهلة. وقد يتجاوز الله عز وجل عن العبد الذي حصل منه ارتكاب كبيرة فلا يدخل النار أصلا ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار ويدخلها ولكنه يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ويكون من أهل الجنة. فالحاصل أن هذا من الكبائر وأن فيه عقوق وفيه كذب. عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التأكيد، تأكيد سماع الحديث، وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. نعم، ووعاه قلبي يعني هذا فيه ما يدل على قوة الضبط وعلى صحة الأخذ، وأنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أذناه سمعته وأنه وعاه قلبه، يعني فلم يأخذه بواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه مباشرة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به. وكذلك أيضا وعاه قلبه بحيث أنه يعني أتقنه وضبطه ولم يفوت منه شيء، ولم يفوته منه شيء. وهذا مثل الكلام الذي قاله أبو شريح الخزاعي يخاطب عمرو بن سعيد الأشتق كما ثبت في الصحيحين لما كان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، ورأته عيناي وهو يتكلم به، ورأته عيناي وهو يتكلم به. يعني كل هذه من الصيغ التي فيها التأكيد وفيها قوة الضبط وأنه ضابط للحديث الذي يحدث به. نعم. ثم أبو بكر أيضا قال مثل ما قال سعد، يعني سمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني فكلهم كل منهما أتى بهذه الصيغ التي فيها تثبيت السماع وتثبيت الحفظ وتحقق ذلك، وأنه ليس هناك واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقوه عنه مباشرة. قال أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. لكن إذا كان الإنسان قد اشتهر بشيء ثم ذكر فيما اشتهر به فإن ذلك لا يؤثر، مثل ما جاء عن المقداد بن الأسود، فإن الأسود يعني ليس أباه، وإنما اشتهر بالنسبة إليه لأنه تبنى لما كان التبني سائغا، وإلا هو المقداد بن عمرو. وكما يقال عن الشخص ينسب إلى أمه لأنه اشتهر بذلك، ولا ينسب إلى أبيه لشهرته بذلك. قال: حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير مرة ذكره، مع أن في العون يقول محمد زهير بن محمد. محمد زهير بن محمد التميمي يقوله في العون. أيوة، يعني سماه ولا في الإسناء ولا بس لا التعليق. هو زهير، لكن العظيم بادي في الشرح. أيوة، يقول هو بن محمد التميمي الخراساني. أيوة، وهو ثقة، يعني هو لكن ما يستقيم هذا الشيء. اللي يروي عن من هو؟ يروي عن عاصم الأحول. عن عاصم الأحول ما يستقيم. النفيلي في ترجمته في تهذيب الكمال يروي عن زهير بن معاوية، ما يروي عن زهير ما ذكر يعني زهير بن معاوية. نعم، ما دام في تهذيب الكمال. عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن مالك. عن سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث وهو صحابي، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك رضي الله عنه، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم، فذكر فضلا. ثم قال عاصم يخاطب أبا عثمان النهدي: شهد عندك رجلان، أي رجلين؟ يعني معناه تعظيم لشأنهما، يعني حسبك بهما، يعني رجلان عظيمان. فأكد